أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فنواصل الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والذي أشار إليه البخاري رحمه الله في الباب السادس من كتاب الرقاق، لما بوب عليه بقوله: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. ثم قال: فيه سعد، أي فيه حديث عن سعد. وذكرت في المرة الماضية أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في 11 موضعا من صحيحه، وبوب على كل موضع بتبويب مختلف، ووضع كل حديث في كتاب مختلف أيضا، إلا في كتاب الوصايا فإنه كرر الحديث مرتين اثنتين. قبل أن أدخل إلى فوائد حديث سعد من خلال تبويب الإمام البخاري، أريد أن أشير إلى مقالة قديمة أطلقها بعض العراقيين، وهي أن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس والتسعة أعشار في القياس. وقد يعني أنكر لفيف كبير من العلماء هذه المقالة، وصنف بعضهم كتبا في ردها، والآخرون صنفوا فصولا من كتب في ردها. والذي قال هذه المقالة أعتقد أنه لم يعنى بالنصوص العناية الكافية. كان زمان مدرسة العراق يقال عنها مدرسة الرأي، ومدرسة الحجاز التي يتزعمها مالك وغيره كإبراهيم بن سعد وابن أبي ذئب وابن عيينة، كانوا يطلقون عليها مدرسة الحديث. يعني مدرسة الرأي في العراق؟ يعني كانوا أو لا أقصد أهل العراق جميعا، ولكن أقصد الحنفية، يعني أقصد أبا حنيفة وأصحابه رحمه الله في هذه الآونة، وليس في الذين جاءوا بعدهم. الذين جاءوا بعدهم الحقيقة كان لهم عناية أكثر من أبي حنيفة بالحديث، لم يكن بضاعتهم في الحديث كثيرة، فكانوا يلجؤون إلى المقاييس، تعرض المسألة فيقيس في الوقت الذي يكون في المسألة حديث صحيح مثلا فيها، وقد يكون الحديث نصا في المسألة. ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف جعل كتابا من هذه الكتب سماه الرد على أبي حنيفة فيما خالف فيه الحديث، ليكون مثلا كما قلت أبو حنيفة رحمه الله لم يكن له عناية كبيرة بالحديث، يعني يمكن تلاميذه كان لهم عناية أكبر من أبي حنيفة بالحديث، فكان أحيانا يلجؤون إلى القياس في إثبات حكم، ويكون في المسألة نص، وهذا النص يكون عند أهل الحجاز. حصل بقى مشادات ما بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، يعني لا يتسع طبعا الوقت إلى ذكرها، لكن الذي أطلق هذه الكلمة وقال إن النصوص، أن النصوص الشرعية لا تفي إلا بمعشار ما يحتاجه الناس والتسعة عشر في القياس، قلت إنه لم يكن له عناية بالنصوص الشرعية. الأئمة المحدثون، ولنأخذ الأئمة الستة مثلا كنموذج للذين ردوا ردا عمليا على هذه المقالة. الأئمة الستة احنا طبعا عارفين يعني أسماءهم، يعني الإمام البخاري، مسلم، ويطلق عليهما الصحيحان، وبعدين أصحاب السنة الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هؤلاء صنفوا كتبا في الأدلة، وبوبوا تبويبات على هذه الأحاديث، يعني قسموا الكتاب بتاعهم إلى كتب، وقسموا الكتب إلى أبواب، بوبوها يعني زي ما أنا قلت لكم في البخاري، يقول لك باب بدء الوحي، باب كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الغسل، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كده يصنفه كده. والكتاب يبوبه أبوابا، يقول باب كذا باب كذا باب كذا، ثم يورد تحت الباب مجموعة من الأحاديث التي تناسب هذا التبويب. الإمام البخاري زعيم المسألة دي، ويعني كبيرهم فيها، من عادته أن يكرر الحديث الواحد في أبواب شتى في كتب شتى، ويبوب على الحديث في كل باب بتبويب مختلف، ليدلل على أن هذا الحديث يشتمل على أكثر من حكم، زي الحديث اللي احنا بنتصدى لشرحه الآن، حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية، وضعه في 11 موضعا، وعلى كل موضع يضع تبويبا مختلفا، مما يدل على أن هذا الحديث يشمل 11 حكما. وطبعا احنا نقدر نزود على 11 حكم كمان، 11 و11 و11، يعني ممكن انا اطلع من هذا الحديث اكثر من 50 حكما اذا وسعنا القول بدلالة المفهوم. ده البخاري. مسلم رحمه الله قسم كتابه الى كتب، لكنه لم يبوب صحيحه، يعني يقول كتاب الايمان، كتاب الوضوء، كتاب الغسل مثلا، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، صلاة المسافرين مثلا، كتاب صلاة الخوف، صلاة العيدين، يبوب يعني يقسم كتابه إلى كتب، لكن لم يبوب، لم يقل باب كذا باب كذا. طب أنت التبويب اللي أنت شايفه صحيح مسلم النهاردة ده تبويب مين؟ هذا تبويب الإمام النووي رحمه الله. والنووي ليس وحده هو الذي بوب صحيح مسلم، بل بوابه أئمة آخرون، لكن تبويب النووي هو كان أكثر التبويبات شهرة. أما بقية أصحاب السنن الأربعة فهؤلاء هم الذين بوابوا كتبه، يقول باب كذا باب كذا، هم اللي بوابوا هذه الكتب. الذي فرق الأحاديث أو كرر الأحاديث في كتب شتى غير البخاري من أصحاب الكتب الستة هو الإمام النسائي. مسلم قلما يكرر، كذلك أبو داود، الترمذي، ابن ماجه قلما يكررون الحديث مرة أخرى، قلما، مما يدل على أنه قد يكرر أحيانا لكن قلما يكرر. النسائي رحمة الله عليه جمع ما بين طريقة البخاري في تكرير الحديث الواحد في عدة كتب، وبين طريقة مسلم في جمع الأسانيد للحديث الواحد في مكان واحد، وهذه خصيصة للنسائي لم تعرف لأحد من أصحاب الكتب الأخرى زي الأئمة بقية أصحاب السنن أو غيرهم زي ابن خزيمة زي ابن حبان زي مثل قبلهم الدارمي وغيره، يعني من أصحاب الكتب التي كانت تعنى بالتبويب، تبويب الإيه؟ الكتب يعني. فالقول بأن النصوص الشرعية لا تفي إلا بعشر ما يحتاجه الناس كلام خاطئ غير صحيح. وحديث سعد بن أبي وقاص اللي احنا سنتصدى له الآن وقد يستغرق معنا حلقة أخرى أو حلقة بعدها، أدي يعني تبين لنا كيفية التعامل مع النصوص. ويا ليت الذين يدرسون الأحاديث أو يدرسون الفقه يعنون بالنظر في الأدلة. وأنا دائما أنادي بأن ندرس مثلا الفقه من كتب الأدلة، وأنا أرجو أن يفهم كلامي فهما صحيحا حتى لا يقول قائل أننا يعني أرمي بالمذاهب الفقهية عرض الحائط عرض الحائط، لا، الكلام ده غير صحيح. أقول المدرس الذي يدرس للطلبة أنا أفضل له أن يدرس الأدلة ولا يدرس كتابا فقهيا. الطالب إذا أراد أن يتعلم يدرس كتابا فقهيا، نعم، ليه؟ لأنه ليس عنده الملكة التي تعينه على استنباط الأحكام من الأدلة، ده كتلميذ. إنما الأستاذ اللي المفروض أنه له أهلية، لا، هو لو تعامل مع الأدلة حيكون أفضل بكثير. ليه؟ لأنه لن يقتصر على أخذ حكم واحد من الدليل، بل سيعلم الطلبة كيف يتعاملون مع الأدلة. ويمكن في أحكام شرعية كثيرة ونوازل تأتينا يبحثون لها عن أدلة ولا يجدون، لأن بعض الناس يتصور أن كل حكم لابد أن يكون له دليل مستقل، وهذا ليس بشرط. ممكن الدليل الواحد يفيد أو يعني يفيدني في عدة أحكام، مش لازم كل ما تجيلي مسألة يكون في دليل خاص بالمسألة، لا مش لازم، بل ممكن يكون في دليل واحد يكون في عشرات الأحكام الشرعية. وفي بعض الكتب يعني صنفها العلماء لحديث واحد، زي حديث مثلا ذي اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين وسلم الركعتين وخرج سرعان الناس من المسجد، ورجل كان يلقب بذي اليدين في يديه طول، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى الناس وكان مغضبا فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فصلى ركعتين ثم سلم يعني إيه، ثم سجد للسهو وسلم. الحديث ده برغم أنه لا يتجاوز 5 أسطر الحافظ العلائي صنف فيه كتاب قرابة 500 صفحة، يعني استنبط فوائد فقهية وأصولية وحديثية وسلوكية من هذا الحديث. يعني أنت تقلب كفيك عجبا، يعني كيف استنبط كل هذا من حديث واحد؟ واللي كان إماما في هذا الفن وفي الاستنباط ابن دقيق العيد أيضا، حديث هو الطهور ماء الحل ميتته، أظن يعني قارب استخرج منه 60 فائدة يعني في في في كافة أنواع العلوم. وكذلك القاضي عياض عندنا عمل حديث نظم الحديث أم زرع، برضو حديث أم زرع والفوائد التي تترتب على حديث أم زرع. وهناك مصنفات مستقلة لأئمة كثيرين استنبطوا من الدليل الواحد أو من الحديث الواحد عشرات الأحكام. يبقى التعامل مع الأدلة سيفيدنا في حل كثير من مسائل النوازل الجديدة التي ليس لها حكم خاص. قبل أن أدلف إلى تتبع الفوائد التي يعني استنبطها الإمام البخاري من حديث سعد في الكتب المختلفة، أنبه إلى فائدتين. الفائدة الأولى تصحيح خطأ وقعت فيه في المرة الماضية وأنا بتكلم عن طرق الحديث. أنا قلت إن الحديث ده بيرويه عن سعد بن أبي وقاص ثلاثة: عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة بنت سعد. الثلاثة دول أولاد سعد بن أبي وقاص. البخاري ومسلم اتفقا على إخراج حديث عامر، وانفرد البخاري بحديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث مصعب. كده لحد دلوقتي سليم. اتفق البخاري ومسلم على رواية الحديث من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، وانفرد البخاري بحديث شعيب بن أبي حمزة وحديث مالك وحديث عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. الثلاثة دول عن إبراهيم ابن سعد، عفوا عن الزهري. وقلت إن مسلم انفرد برواية يونس بن يزيد الأيلي وسفيان بن عيينة ومعمر. لا، سفيان اتفق عليه مش انفرد به مسلم. أنا بصحح الغلطة دي وأرجو إن اللي كتبوا ورايا أو اللي هم عندهم الحلقة والكلام ده برضو يضموا هذا الكلام إلى الحلقة الماضية حتى لا إيه حتى أصحح الخطأ. رواية سفيان بن عيينة دي البخاري رواها في كتاب الفرائض باب ميراث البنات من طريق شيخي الحميدي عن سفيان بن عيينة. يبقى البخاري ومسلم اتفق على رواية حديث الزهري من رواية إبراهيم بن سعد ومن رواية سفيان بن عيينة معا، وانفرد البخاري برواية شعيب بن أبي حمزة ومالك وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وانفرد مسلم برواية يونس بن يزيد الأيلي ومعمر، كل دول عن الزهري. دي الفايدة الأولى. الفايدة الثانية أن البخاري رحمه الله إذا كرر الحديث فلا يكرره سندا ومتنا إلا نادرا جدا، وأرجو أن يعني ينتبه المعتنون بصحيح البخاري إلى هذه الفائدة. يندر جدا أن يكرر البخاري الحديث سندا ومتنا في أكثر من كتاب، بل إذا كرر الحديث لابد أن يشتمل الحديث إما على فائدة إسنادية أو على فائدة متنية، عشان ما فيش حد يتصور البخاري بيكرر كده وخلاص. يعني مثلا حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري البخاري رواه في ثلاثة مواضع. حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه، الموضع الأولاني رواه عن أو أحد الموضع الثلاثة يرويه عن يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد. الموضع الثاني عن أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد. الموضع الثالث قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إذن برغم أنه روى عن إبراهيم بن سعد إلا إن مشايخه الثلاثة مختلفين. رواية ده من ناحية الإسناد، يعني رواية أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل أبو ذكي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم على يتكففون الناس، اللي هو أحمد ابن عبد الله بن يونس وموسى بن إسماعيل أبو ذكي. أما يحيى بن قزعة فروى الحديث: إنك أن تذر ذريتك. الاثنين تنين عن إبراهيم ابن سعد قالوا ورثتك، إنما يحيى ابن قزعة قال ذريتك، والبخاري نبه على المسألة دي قال أحمد وموسى ورثتك، نبه على الكلمة دي بعد رواية إيه؟ رواية يحيى بن قزعة قال ذريتك. طب إيه الفرق بينهم؟ قال لك إن ال- ال- ال- ال- ال- الورثة أكبر في المعنى من الذرية، يعني الذرية أخص في المعنى. ليه؟ لأنه قد يرث البعيد ممن ليس من ذريتك، إنما تطلق الذرية عادة على الأولاد، يعني على أقرب الناس إلى يعني الرجل يعني. أما الورثة فقد يرث الفرع الإيه؟ قد يرث الفرع البعيد، يعني كأن بينهما عموم وخصوص، يعني في لفظ أوسع من لفظ. وطبعا ده ممكن يترتب عليه فائدة فقهية. فإذا البخاري أهو إذا روى كما قلت الحديث وعدده لابد أن يشتمل على فائدة إما إسنادية أو على فائدة متنية. ممكن يكون إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري في موضع من هذه المواضع، وفي الموضعين التانيين يقول عن الزهري، أو يكون الزهري في موضع قال حدثني عامر وفي الموضعين التانيين يقول عن عامر. والزهري كان يدلس أحيانا، فلما يورد حدثني دي طبعا بتفرق بالنسبة للمدلس. المدلس لابد أن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو لقيت، يعني المهم لابد أن إيه أن يأتي بصيغة تدل على السماع واللقية، ده في حق الإيه في حق المدلس. فدي طريقة البخاري برضو عشان مش حد يتصور إن البخاري بيكرر الحديث سندا ومتنا لمجرد استخراج الفائدة الفقهية بس، بل قد يكون هناك فوائد إسنادية في هذا الحديث. نبدأ يعني في أول فائدة الإمام البخاري، أو في أول موضع الإمام البخاري روى فيه حديث سعد بن أبي وقاص، رواه في كتاب الإيمان، ده أول موضع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول باب، قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة وأن لكل امرئ ما نوى، ثم أورد الحديث مختصرا على القدر الذي يريده بهذا التبويب، فرواه من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عامر عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. البخاري كما قلت بوب التبويب الماضي، قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. الباب ده البخاري وضع فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأولاني حديث إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث عمر بن الخطاب المشهور. والبخاري ذكر حديث سعد عمر بن الخطاب ده في سبعة مواضع من صحيحه، هذا الموضع أحد المواضع السبعة التي وضعها الإمام البخاري في الصحيح. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى واضح مع التبويب إن الأعمال بالنية والحسبة خلاص، وأن لكل امرئ ما نوى ده مطابق لحديث عمر. الحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها إلا كان له بها صدقة. الشاهد من الحديث ده كلمة إيه؟ يحتسبها، والاحتساب هو ابتغاء وجه الله بالفعل، أن تفعل شيئا تبتغي به وجه الله، لا نسألكم جزاء ولا شكورا، يعني العبد الذي يحتسب احتسابا حقيقيا لا يغضبه جفاء المخلوق. دي مسألة مهمة أن أرجو أن ينتبه يعني المستمع إليها. في بعض الناس يفعل الشيء لله، فإذا وجد جحودا ممن قدم له هذه الخدمة يغضب، وقد يقاطعه ويخاصمه، يبقى احتسابه مدخول وليس احتسابا صحيحا. ليه؟ لأن الذي عملت له بصير وهو رب العالمين تبارك وتعالى، أنا فعلت هذا لوجه الله، كن هذا الرجل الذي فعلت الجميل معه لوجه الله أغضبني، هذا لا يعنيني لأنني ما عملت له يوما، أنا لو عملت له أممكن أغضب فعلا وأقول أنه قابل جميلي بالجفاء، لكن الذي عملت له سبحانه وتعالى بصير ويضاعف الأجر، ما الذي يغضبني إلا أن في حظ نفس في الموضوع؟ عشان بعض الناس مش فاهم يعني الاحتساب. الاحتساب أن تفعل الشيء لوجه الله سيان وقع في مكانه أو وقع في غير مكانه. افعل المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. فهنا الحديث ابن مسعود البدري: إذا أنفق الرجل على أهله أي على امرأته يحتسبها كان له صدقة. احنا عندنا هنا وقفات. الوقفة الأولى: إذا أنفق الرجل على أهله يبقى له صدقة. طب إزاي؟ والنفقة عليه واجبة، نفقة الرجل على أهله واجبة، يأثم إذا قصر في النفقة على أهله وهو قادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هو ده اللفظ الصحيح، مع أن اللفظ الأشهر عند أبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو أن يضيع من يعول. اللفظ ده برغم أنه الأشهر إلا أنه ضعيف، ضعيف الإيه؟ ضعيف الإسناد. إنما اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ويملك ده ممكن تشمل المرأة، تشمل الأب والأم طبعا، تشمل المرأة، يشمل زوجته، يشمل أولاده، ويشمل مماليكه الذين يملكهم. يبقى كفى به إثما أن يحبس عمن يملك قوته. يبقى النفقة على المرأة واجبة، طب إزاي يأخذ أجر وهي واجبة عليه؟ هو ده دلالة المنطوق، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، يوجب عليك الشيء وتؤجر به إذا فعلته، لأنك إذا لم تفعل يبقى قصرت في الواجب، يبقى تحاسب. طيب إذا فعلت، من رحمته أن يوجب الشيء عليك، فإن امتثلت أعطاك أجرا في مقابل الامتثال. طيب له بها الصدقة، يعني صدقة هنا معناها أجر، يعني ذكر الشيء بلازمه، لأن المرأة إذا تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله كان في مقابل الصدقة الإيه؟ الأجر. فيعني ذكر الشيء بلازمه، الصدق هنا معناها الأجر يعني. وهذا كقول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب إزاي تجزى السيئة بسيئة؟ لا، وجزاء سيئة عذاب. فذكر لازم الشيء هنا: وجزاء سيئة سيئة، اللي هو هنا بدل تشيل كلمة سيئة دي وتحط كلمة عقوبة، يبقى هو ده المعنى الايه، هو المعنى المراد، لأن السيئة إنما يكون في مقابلها ايه، في مقابلها عقوبة. فكذلك الصدقة هنا في مقابلها الايه، في مقابلها الأجر. فهذا أفاد هذا الحديث بمنطوقه أن المرأة إذا فعل ما يجب عليه أو ما يباح له أنه يؤجر إذا قصد امتثال أحكام الله تبارك وتعالى. يبقى البخاري لما أورد الحديث، حديث أبي مسعود، أورد عشان كلمة إيه؟ يحتسبها، حتى يوافق الإيه؟ التبويب: باب الأعمال بالنية والحسبة. وبعدين جاب الحديث الثالث اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. هنا بقى بحث، يعني ما تجعله في فيه امرأتك، يعني رجل بيأكل مع امرأته وبعدين بيرفع اللقمة أما أكل مرأته حطها في فم امرأته. طب ما هو الرجل له حظ نفسي في الموضوع، يعني ممكن يكون بيأكل مراته علشان يتقي شرها مثلا نكدية والكلام ده هوت، فعايز يعني ايه يقدم السبت عشان يلاقي الحد فيقوم ايه يأكلها بحيث اطعم الفم تستحي العين بدل ما تنكد عليه الليلة دي خلاص ودنه قطة خلاص خلصت الموضوع. او انه يرغب في مالها او يرغب في اي حاجة، يبقى ده حظ نفس. فهل هذا الحظ النفسي ده يوافق تبويب البخاري؟ باب الأعمال بالنية والحسبة. ها؟ افترض ان في واحد ما عندوش نية ان يتقرب الى الله بإطعام امرأته او وضع اللقمة في فم امرأته، هل هذا يؤجر؟ يؤجر. هنا البحث يتفرع لفرعين، إذا قصد وجه الله وحظ نفسه في نفس الوقت، أو إذا قصد حظ نفسه محضا بدون يبتغي وجه الله. ده له بحث وهذا له بحث آخر. إذا ابتغى وجه الله عز وجل وفي نفس الوقت له حظ نفس، الأمر بين، بشرط أن يسبق ابتغاء وجه الله حظ النفس. وده له أمثلة. قال الله عز وجل: أليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم؟ قال ابن عباس: هي التجارة في زمان الحج. واحد رايح يحج وبعدين قال واجيب بضاعة معايا أبيعها وعوض الحجة بتاعتي أو أكسب، أتاجر يعني، منه حج ومنه إيه يتاجر. طب هل الرجل إذا انتوى هذا يؤجر وتبقى حجته يعني يرجو قبولها يعني؟ قال لك نعم، إذا قصد الحج ابتداء ومن ثم يتاجر. ولذلك الآية إيه؟ ليس عليكم جناح، أي أنها مباحة، ما فيش فيها قربة إنه يتاجر، إنما القربة تكون في طلب الحج مش في التجارة. عشان كده نفى الجناح عن الرجل الذي يتاجر ولم يقل له أجر، أو إن التجارة تعتبر قربة إلى الله عز وجل. كذلك الرجل إذا جاهد يريد الغنيمة، إذا جاهد يريد الغنيمة، إذا خرج يريد الغنيمة وحدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا كلاما واضحا، قال: من غزا فنوى عقالا فله ما نوى. إذا غزا وهو يرجو الغنيمة ليس له أجر، له ما نوى. لكن إذا غزا لتكون كلمة الله هي العليا، ومن ثم بعد ما ينتصر بتوزع الغنائم على الناس فيأخذ حظه من الغنيمة، ماشي، بس ما يجعلش همه، لا يجعل همه الأكبر أن يخرج عشان الغنيمة. لو خرج لأدي الغنيمة فله ما نوى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى عقالا فله ما نوى. وبالمناسبة دي أنا عايز يعني أحط حاشية مهمة يعني وردت على بالي في الجرائد بقالهم يعني يمكن أكثر من 3-4 أسابيع بمناسبة الهجمة على السلفيين، يعني إن جايبين لي كلام في شريط كنت قلته من حوالي 17 سنة، وأنا بتكلم عن الذل المضروب على الأمة، ومن جملة ما تكلمت به الفقر في بلاد المسلمين.

بعد ما نجمع المبلغ المطلوب لتسليح الجيش ولشراء الأسلحة يلغى القانون، ما يبقاش قانون دائم. ليه؟ لأنها حلت محل الزكاة، فالزكاة هي التي تفرض على المسلم والجزية تفرض على الكافر. ده كلام نهائي ما فيش فيه فصال، وتفتح أصغر كتاب من كتب الفقه تجد هذا الكلام في هذا التفصيل. فأنا عندما أقول إن الغنائم كانت بتغني المسلمين وتملأ جيوبهم بالمال، ده كلام حقيقي لا ينازع فيها أحد. ومش معنى ذلك إنك أنت تحرف كلامي وتيجي تقول إن إحنا أصبحنا كقطاع الطرق عمالين نفتح البلاد وننهب أموالهم. أنا ما قلت هذا ولا ينبغي أن أقوله. ليه؟ لأنه ليس هناك نص شرعي يسمح لي بأن أقول هذا الكلام. ده من جملة كما قلت الافتراء على السلفيين في الأونة الأخيرة. وطبعا الأوراق اللي جاياني الكثيرة من الأسئلة على الشريط الرسائل القصيرة، برضو ناس كتير طالبين مني ان انا اتكلم عن الاحداث الجارية وعن الهجمة على السلفيين ورأيي في المسألة ديت، وانا ان شاء الله يعني اجعل هذا في برنامج حواري. برنامج حواري بيكون افضل من ان انا اتكلم يعني بمفردي. افضل ان انا في بمفردي اتكلم في العلم وفي التأصيل العلم والكلام ده، وفي البرامج الحوارية ممكن نتناول هذه القضية، وعندي كلام كثير اقوله في هذا الشأن. يعني القصد ان الذي ارجع للكلام بتاعي الاولاني عشان ما فيش حد يتصور انا خرجت ونسيت الموضوع، الذي يجاهد بنية الغنيمة اهو اذا جعل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مقصده الاول، ومن ثم حيكسب غنائم هذا لا بأس به. لكن إذا قدم الغنيمة ونسي كلمة الجهاد في سبيل الله والتقرب الله بالجهاد، يبقى له إيه؟ له ما نوى، هو مالوش غير كده. ده في حالة إيه بقى؟ في حالة ما لو يعني كان هناك معنى القربة ومعنى الإباحة. طيب، هو رفع اللقمة إلى فم امرأته يبتغي وجه الله بالإحسان إليها، لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، ده أمر من الله عز وجل، عاشروهن بالمعروف. فأنا عايز أنفذ الحكم ده، وفي نفس الوقت ده هيكون مسار تحببي إليها، فده هيزيد المودة والألفة، وزكتني كدية هتخف شوية عن دماغي. يعني يبقى كده أنا إيه؟ قصدت وجه الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت حظي نفسي داخل في الإيه؟ في الموضوع. خلاص دي يمكن واضحة شوية. طيب، إذا قصد حظ نفسه بس لم يقصد وجه الله عز وجل، يبقى تبويب البخاري هنا مناسب أن يحط الحديث ده، حتى لأن الشطر الأول من الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، هو ده المقطع الذي يناسب التبويب 100%، إنما الأعمال بالنية والحسبة. حتى ما تجعله في امرأتك، دي العبارة دي، حتى ما تجعله في امرأتك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول حتى ما يكون لك فيه حظ نفس عادة تؤجر عليه برضو. ليه؟ قال لك لأنك بهذا تعين المرأة على برك وعدم النشوز عليك، وبالتالي أسديت إليها جميلا ومعروفا، كانت هتعذب بسببه، يبقى أنت أسديت إليها مصلحة. يبقى بهذا التأويل يمكن أن يدخل تدخل المسألة. وبعدين الاستقرار البيت وحسن التناغم بين الرجل والمرأة، ده برضو كله بيعود على الأولاد بالخير، يطلعوا أولاد صالحين. يعني المنظومة وإن كانت غير مباشرة لكنها تصب في النهاية في المعنى البر والإحسان. وهنبعد بعيد ليه؟ عندنا حديث أبي ذر في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إذا أتى الرجل أهله له صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بها صدقة أجر يعني؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. مع أن ده حظ النفس فيه يعني أكثر بكثير من أنه مجرد يضع اللقمة في فم امرأته، ومع ذلك قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا الصدق هنا بمعنى ليه؟ بمعنى الأجر. ودلل على ذلك أنه إذا وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها إيه؟ كان له بها أجر. ده في التبويب الأولاني بتاع الإمام البخاري لما قال: باب الأعمال بالنية والحسبة. وانتوا شايفين ان انا في غضون شرحي اوردت فوائد اخرى لم يذكرها الإمام البخاري. لما تضيف الفوائد التي ذكرتها دي الى الفائدة التي ذكرها البخاري في هذا الباب هتلاقي طلعنا 5-6 فوائد. ده من أول تبويب فقط. كل تبويب هنحط عليه برضو إيه أشياء. يعني الموضع الثاني في صحيح البخاري الإمام وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز، قال: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. أصل المرثية هي ذكر محاسن الميت، يقال رثيته إذا ذكرت محاسنه بعدما إيه؟ بعدما يموت. ويقال رثيت له إذا توجعت من أجله. الإسماعيلي أحد الأئمة الكبار، أبو بكر الإسماعيلي، له مستخرج على البخاري، اعترض على وضع البخاري أو على ترجمة البخاري هذه الترجمة في الصحيح: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. قال إن الرثاء ذكر محاسن الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر يعني محاسن سعد بن خولة بل توجع له. كأن الإسماعيلي كان يريد أن يقول البخاري الآتي: باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة. لو زود اللام على لسعد كانت تناسب مقصود البخاري، كأن الإسماعيلي عايز يقول كده، لأن احنا بقول رثيته لم نعدها باللام، يعني رثيته إذا ذكرت محاسنه، ورثيت له إذا توجعت. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتوجع أن سعد بن خولة مات في مكة. التبويب واضح طبعا، لأن في آخر الحديث لما سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله أخلف خلف أصحابي، يعني أنا هموت في مكة كما مات سعد بن خولة في مكة. كان خايف سعد بن أبي وقاص يموت في مكة في البلد التي هاجر منها إلى المدينة، فقال له: إنك لن تخلف بعد أصحابك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت، إلى آخر إليه إلى آخر الحديث، ولعلك أن تخلف فيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. لكن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى، لكن البائس سعد بن خولة. فكلمة البائس هنا تدل على أنه يتوجع له، لا يمدحه ولا يذكر محاسنه، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. جملة يرثي له دي مش من كلام سعد بن أبي وقاص ولا من كلام عامر بن سعد، إنما هي من كلام الزهري. ده بيسمى في علم الحديث المدرج، أن تدرج كلاما من عندك على الحديث، خلاص. وبين هذا الإدراج أبو داود الطيالسي في مسنده، بين أن هذا من كلام الزهري. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتوجع لسعد ابن خولة. لماذا يتوجع لسعد ابن خولة؟ لأنه مات بمكة، والصحابة نهوا أن يرجعوا إلى البلد التي هاجروا منها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعني تظل أعمالهم خالصة لوجه الله. ولذلك كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يبقى واحد منهم بعد الصدر 3 أيام، إلا 3 أيام، يعني بعد الصدر، بعد الدفع من منى في نهاية الحج، يعني لا يجوز للمهاجري الذي هاجر من مكة إلى المدينة أن يظل بعد 3 أيام في مكة. يعني إذا كان له شغل عايز يشتري أشياء أو الكلام ده، عنده 3 أيام فقط، بعد 3 أيام ممنوع يظل في مكة حتى تبقى هجرتهم لله تبارك وتعالى. طيب، رثاء الميت، احنا عندنا حديث رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي. ده بقى بيسمى مختلف الحديث، يعني اختلاف الحديث، تلاقي حديث ظاهره يعارض ظاهر حديث آخر. اللي مش دارس مبحث التعارض والترجيح في أصول الفقه ويعرف كيف يجمع بين المعاني اللي هي ظاهرها التضاد، بيتهم الشريعة بالتناقض، أو يركن حديث وياخد التاني يرجح. يعني لا، الأصل أن تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ده الأصل، بشرط صحة الحديثين. إذا لم يصح حديث منهما، الذي لم يصح اركنه على جنب ويبقى دلالة الحديث صحيح كما هي، ما تعرضش حديث ضعيف تضرب به حديثا صحيحا، ده ممنوع. إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض فلا بد من الجمع أولا. إذا عجزت أن أجمع بين الحديثين ما بقي إلا الترجيح، والترجيح له ضوابط وله مراتب أوصلها العلماء إلى أكثر من 100 مرجح. إذا ما كانش المرجح الأولاني ينفع، يبقى الثاني، يبقى الثالث، يبقى الرابع، يبقى الخامس، يبقى السادس، لحد المرجح 100 أو بعد 100 بقليل. ولا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان من 100 وجه أبدا، مستحيل. كان ابن خزيمة رحمه الله أحد فرسان هذا الميدان، كان يقول من تعارض عنده حديثان فليأتني أوفق له بينهما بأن يحمل كل حديث على وجه من الوجوه. فأنا عندي حديث عبد الله بن أبي أوفى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراثي، وفي نفس الوقت يقول لك إيه؟ يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. هل في تعارض؟ أقول لك لا، مش تعارض. أنا قلت دلوقتي من شوية بشرط إيه؟ صحة الحديثين. هننظر حديث سعد بن أبي وقاص اللي احنا بنشرحه ده صحيح 100%، اتفق عليه الشيخان أسانيده كالشمس وضحاها، مفيش أي إشكال في صحته. طب نبص للحديث الثاني اللي هو نهى عن المراثي، هل ده صحيح ولا لا؟ أقول لك لا، ليس بصحيح. ليه؟ لأن في إسناده راو يقال له إبراهيم ابن مسلم الهجري أبو إسحاق الكوفي، ضعيف. الحاكم، أنت هتقول لي أن الحاكم صححه زي ما أنت لسه قايل من شوية، أقول لك نعم الحاكم صححه، ولكن الحاكم لما قال صحيح الإسناد أضاف، لأن الحاكم روى الحديث ده في موضعين من مستدركه. في الموضع الأولاني قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم ينقم على إبراهيم بحجة، يعني إبراهيم الهجري اللي أنا قلت لكم أنه ضعيف، الحاكم يرى أن الذين ضعفوه ليس في أيديهم حجة لتضعيفه، إنما هو ثقة، ولذلك الحاكم صحح الإسناد. إحنا بنقول لا، أكثر النقاد ضعفوه وهم أمكن من الحاكم وأقوى، بالإضافة لأن جرح إسماعيل إبراهيم بن مسلم الهجري مفسر. سفيان بن عيينة قال، وده الجرح المفسر بقى أهو، وشعبة بن الحجاج برضو فسر الجرح بتاعه مع آخرين كما سيأتي. سفيان بن عيينة بيقول عرض علي إبراهيم الهجري، هو يقال له الهجري نسبة إلى بلدة اسمها هجر في اليمن، بلدة مشهورة وتنسب لها القلال المشهورة قلال هجر دي. قال عرض علي إبراهيم الهجري أحاديثه، قال فرحمته. ليه؟ لأم لخبط الدنيا، فما كان يروي مرة عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروي عن عبد الله موقوفا، وكل دي لخبطة. فسفيان بن عيينة علم له على الحديث المرفوع وعلى الموقوف، قال له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش إلا قاله الصحابي، فده يدل على أن إبراهيم كان مغفلا بحيث أنه لم يضبط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصحابة، لخبطهم في بعض، دخل المرفوع في الموقوف، وده جرح مفسر بسوء حفظ إبراهيم. وشعبة لما ذكر إبراهيم الهجري قال كان رفاعا، رفاعا يعني يأتي على الحديث الموقوف فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه، وده فيه دلالة على سوء الحفظ. يبقى إزاي لم ينقم عليه بحجة؟ لا، بل النقاد لهم الحجة البليغة في تضعيف إبراهيم. ده الجواب الأولان، إن حديث نهى عن المراثي ضعيف وحديث سعد بن وقاص صحيح، يبقى ما نضربهمش ببعض، اركن الضعيف ونريح دماغنا. طيب الحديث ده بتاع نهى عن المراثي رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن ابن أبي أوفى. طب واحد يقول إيه يعني اللي فيه؟ أقول لك، ممكن واحد يقول لي طب ما سفيان بن عيينة طالما هو اللي صلح لإبراهيم الكتاب بتاعه يبقى يعرف ما يرفعه إبراهيم مما يوقفه، يبقى إبراهيم سفيان بن عيينة إذا روى عن إبراهيم فإنه يميز روايات إبراهيم الموقوفة من المرفوعة، فإذا روى سفيان عن إبراهيم حديثا مرفوعا يبقى سفيان عارف أنه مرفوع، لأنه لا يمكن يعرف أن إبراهيم غلط فيه ويرويه، يبقى ما روى عنه سفيان فصحيح، ده المفروض كده. وسفيان قد روى عن إبراهيم هذا الحديث، فماذا أنت قائل؟ هقول لك أنا موافق، هوافقك يا ماشي، إن ما رواه سفيان عن إبراهيم هنمشيه، وأنا مش عايز أخوض أكتر من كده عشان الدرس ما يتقلبش يعني غامض، لكن همشيه وهنعتبر أن الحديث صحيح. فهل في تعارض ما بين نهى عن المراثي وما بين رثاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك لا، إذا صح حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراثي، يبقى المقصود به ذكر محاسن الميت، ده اللي منهي عنه. إنما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن خولة ده توجع وليس ذكر محاسن. يبقى الحديث ده راح في جهة وحديث سعد راح في جهة، يبقى مفيش تعارض، لأن كل حديث بيخدم فكرة، نهى عن المراثي أي نهى عن ذكر محاسن الميت. ما نجيش نقول في واحد مات إنه كان عضو مجلس الشعب وعن الدائرة الفلانية وناجح كم دورة من الدورات وعمل القانون الفلاني ومش عارف عمل إيه، أو واحد مثلا دكتور يقول لك زميلي اللي مش عارف إيه ومعاه الدكتوراه من السوربون ومعاه دكتوراه من بتاع اسمها أمريكا ومن ألمانيا والكلام ده، وأقعد أقول الكلام ده، لأن ذلك ليس بنافعه عند الله. فما ينفعش إنك أنت تذكر مآثره ونياشينه في الدنيا، تذكرها لمين؟ هل النياشين دي هتنفعه؟ لا. أي بني آدم مقبل على ربه تبارك وتعالى ينبغي أن يخلع نياشين الدنيا ويلقيها خلف ظهره. ليس أحد من هؤلاء يفضل عمر بن الخطاب أو يساويه، ومع ذلك لما طعن عمر رضي الله عنها وأراد أن يدفن مع صاحبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، قال لابنه عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري، قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقل لها إن عمر يريد أن يدفن بجانب صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. أهو خلع نياشينه في الدنيا، إن هذا النشان اللي كان شايله في الدنيا أمير المؤمنين ما عادش ينفع ياخده معاه. قال له إني لست اليوم للمؤمنين بأمير، لكن قل لها عمر كما سمتني أمي أو كما سماني أبي. إذا خلع نياشينه لما الواثق كان يموت وكان نايم على السرير، قال نزلوني على الأرض وضعوا خدي على الأرض، وجعل يقول وكان ذلك هجيراه، كان قوله الدائم، كان يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. وأرجع إلى عمر بن الخطاب كما في بعض الروايات قال لابنه عبد الله يا بني أنزلني من على السرير وضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. إن هو حط خده على الأرض يعني في حال ذل، فما جيش أنا واحد ميت وأقعد أقول ده كان كذا وكان كذا وزميل كذا وكان عضو في كذا وكان نائب رئيس المش عارف إيه وكان وزير كذا ونائب رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء والكلام ده، أو رئيس جمهورية أو لا لا لا، كل الناشين دي ممنوعة، ده يتفاخر بها في الدنيا. أما وأنت ذاهب إلى ربك سبحانه وتعالى ما ينفعك إلا ما قدمت وابتغيت به وجه ربك. يبقى إذن لما أشوف بقى نهى عن المراثي أي نهى أن تذكر محاسن الميت وأن تذكر نياشينه، أما رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة ده توجع وهذا مشروع، وهذا مشروع. ده احنا خدنا كده يعني النهاردة خدنا فائدتين وأضفنا إليها بعض الفوائد الأخرى، وفي المرة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول تبويبات الإمام البخاري. بس عشان أنا عايز بس يعني الجماهير تعرف أن نصوص الشريعة أحاطت بكل ما يحتاجه العباد، لكنها تحتاج إلى غواص ماهر، تحتاج إلى غواص ماهر. بالإضافة لأن أنا الحقيقة يعني مش لاقي وقت، يعني أنا الرسائل كثيرة وجاتني برضو رسائل في أثناء الحلقة كثيرة، أنا جاوبت على حديث منها، والحديث ده يعني ظللوه بظل خاص يعني كأنه مهم جدا، يعني يقول إذا كان الإسلام لم ينتشر بالسيف فما تقول في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طبعا أنا جاوبت عن يعني بعض معاني هذا الحديث في أثناء كلامي عن مسألة الغنائم، بس أنا برضو لن أخلي المقام من يعني فائدة سريعة عن هذا الحديث، ويعني بعتذر لأخي إسماعيل دراز أظن هو اللي بعدي مباشرة في البرنامج أن أنا هاخد منه يعني 5 دقائق زيادة. حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بعض الجهلة ممن يطببون البهائم، شغلتهم كده يطببون البهائم مش البني آدمين، البهائم، عمل كتاب عن السنة، فقال إن هذا الحديث كذب صراح على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت يطببون البهائم عشان تعرفوا إنه معذور الأول لما يدخل في العلم الحديث وعلم الفقه والشريعة والكلام ده، وأنا أرجو إن ما فيش حد يتصور إن أنا بأحتقر مهنة تطبيب البهائم، بس عشان برضو فيش حد إيه برضو يتصور إن أنا بغمز حد، لا أنا لا أغمز أحدا وربي شهيد على قلبي يعني. لكن ابن الآدم ده بالذات أنا بقول له خليك في مهنتك، اتعامل مع البهائم، لكن ملكش دعوة بالشريعة، الشريعة لها رجالها. لما يجي يقول على حديث زي ده، وهذا الحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مع أبي هريرة 7 من الصحابة كمان، يعني لو حاولنا ان احنا نقول متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى الوجه، لان التواتر ملوش حد معين، ما فيش حد يحط لي التواتر ب9 ولا 8 ولا 90 ولا الكلام ده، التواتر ما توفرت الهمم والدواعي على نقله، لكن روى عن أبي هريرة أكثر من 30 نفسا، فالحديث 100% صحيح. وأجمعت الأمة عن بكرة أبيهم على أن الحديث صحيح. طيب إيه تأويله؟ الناس، أقسام الناس إيه؟ إما مؤمن وإما كافر وإما منافق، مفيش صنف رابع، يا مؤمن أو مسلم يعني أو كافر أو منافق. طبعا كلمة الناس دي هنحاول نشيلها ونحط واحدة من الثلاثة دول، طالما الناس ينقسمون إلى 3، وحنقرأ الحديث ونشوف هيستقيم مع أني واحد من الثلاثة دول. أمرت أن أقاتل المسلمين حتى يقولوا لا إله إلا الله، ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لأن المسلم بيقول لا إله إلا الله، وطبعا المؤمن باب أولى. أمرت أن أقاتل المنافقين حتى يقولوا لا إله إلا الله، ينفع؟ لا ما ينفعش، لأن المنافق بيقول لا إله إلا الله، ها ممكن يكون من أكفر الكافرين بس جهر بالكلمة حتى يعصم دمه وماله. يبقى أمرت أن أقاتل الكافرين حتى يقولوا لا إله إلا الله، وده اللفظ اللي يستقيم. يبقى الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص، ده أول حاجة. وقد أتى هذا نصا في رواية النسائي، ولفظ رواية النسائي أمرت أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى أنا عندي صنف واحد اللي هو المشركين، ماشي. حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم وهو بيرسل، حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا ليقاتل أوصاهم قال لا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أأصبت حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم خير لكم من أن تغفروا ذمة الله. عشان أنت لو غلط ما تنسبش الكلام ده للوحي، تنسبه لنفسك. وقال له أنزلهم على أحد ثلاث خلال، أنا داخل بلد من البلدان، القصد الأول للجهاد هو نشر الإسلام ليس بالسيف، عشان أنا بتكلم كلام واضح أهو. أنا دخلت يا جماعة اسمحوا لي أدخل البلد حتى أدعو الناس إلى دين الله، قالوا لي اتفضل ادخل، لا سلطان لي عليهم، سأدعو الناس، اللي حيدخل منهم في الدين طواعية يدخل خلاص، من أراد أن يبقى على ملته هو حر، بس فيه جزية تدفع. والكلام ده مش السنة اللي قررته، القرآن هو الذي قرره، كما في سورة التوبة وأمرهم، وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال المشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلمة عن يد وهم صاغرون كلام واضح عربي مش عايز تفسير، يعطي الجزية وهو صاغر نتيجة كفره. أنا عبرت عن الكلمة دي في الشريط برضو إياه اللي اتكلمت عنه من شوية، قلت يديله يدفع الجزية وهو مدلدل ودانه، قاموا مسكوا الكلمة دي وقعدوا يطبلوا بيها، وقال لك إيه بيسعى إلى الفتنة الطائفية ومش عارفيه والكلام ده، وإزاي والمواطنة ومش مواطنة وإزاي دلدل ودانه، والقصة إياها دي. خلاص يعني انت كلمة دلدل ودانه مش عاجباك وشايف انها كلمة عامية، خلاص انا حق